بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر جمادى الأولى من العام 32 بعد 400,000 للهجرة، في درسنا 17 من قراءة وشرح الكتاب الملتقى للإمام الذهبي رحمه الله. قال رحمه الله وهو يستعرض كلام الرافضي والرد عليه، قال: وتمادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد، مع ما صدر عنه من قتل الحسين وسبي نسائه في البلاد على الجمال بغير قتب وزين العابدين مغلول. هكذا زعم الرافضي. قال الشيخ: فيقال لم نعتقد أنه من الخلفاء الراشدين. من هو؟ يزيد. لم نعتقد أنه من الخلفاء الراشدين كما قاله بعض الجهلة من الأكراد، وكما قيل هو نبي، فهؤلاء نظراء من ادعى نبوة علي أو إلهيته. وحكي عن بعض أتباع بني أمية أن الخليفة تقبل منه الحسنات ويتجاوز له عن السيئات، فهؤلاء مع ضلالهم أقل ضلالا مما يعتقد عصمة المنتظر الذي يقولون إنه في السرداب من 450 سنة وهو معدوم. إذن ما ادعاه الرافضي كذب. يزيد وهم من الخلفاء والراشدين، ولم يقل هذا أحد من أهل السنة. وسيمر معنا كلام الإمام أحمد الذي حرفه الرافضي، ولكن يقول الشيخ رحمه الله: هناك ضلال حتى من بني أمية الذين روجوا، وهذا بعضهم قد ينتسب إلى علماء السوء نسأل الله السلامة والعافية، الذين كانوا يمدحون خلفاء بني أمية ثم جاءوا يمدحون خلفاء بني العباس، ويقولون في خلفاء بني العباس: أنتم من بيت النبوة لا وزر عليكم أبدا، مغفور لكم. ويقولون في خلفاء بني أمية إن الحسنات تقبل منكم والسيئات يتجاوز عنها، وهذا كله كذب وقول عن الله بلا علم. بل الله تبارك وتعالى يحاسب كل إنسان، وكل إنسان مسؤول عن تصرفاته، وما يسجل على الإنسان من قبل الملائكة الحفظة الكرام الكتبة فإنما يندرج في قسمين اثنين: إما قسم حسنات فيثاب عليها، وإما قسم سيئات فيحاسب عليها. ثم يقول الشيخ: هؤلاء مع ضلالهم هم أخف منكم الذين تدعون عصمة المنتظر، وأنه الطفل الداخل في سرداب من 450 سنة ولم يتحرك. قال: وقد ذهبت المرجئة وهم خلائق إلى أن التوحيد لا يضر معه شيء، ونحن نقول: خلافة النبوة 30 سنة ثم صارت ملكا كما ورد في الحديث. وإن عليت باعتقاد إمامة يزيد أنه كان ملك وقته وصاحب السيف كأمثاله من المروانية والعباسية، فهذا أمر متيقن، وحكم يزيد على حوزة الإسلام سوى مكة، فإنه غلب عليها ابن الزبير وامتنع عن بيعة يزيد ولم يدعو إلى نفسه حتى بلغه موت يزيد. هذه أيضا الشيخ رحمه الله يذكر جانبا تاريخيا، وهو في خروج عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ورحمه على بني أمية واستقل بمكة، ولكنه لم يدعو كما يقول الشيخ إلى أنه يكون خليفة حتى بلغه موت يزيد، مع وجود الخلاف بين الطرفين. فكون الواحد من هؤلاء إماما بمعنى أنه كان سلطانا، إذن افهم إيش معنى إمام، إيش يريد به الشيخ، ما معنى إمام لما يقول ما؟ فقوله: كون الواحد من هؤلاء إماما بمعنى أنه كان سلطانا ومعه السيف يولي ويعزل ويعطي ويهرم ويحكم وينفذ ويقيم الحدود ويجاهد الكفار ويقسم الأموال، أمر مشهور متواتر لا يمكن جحده، وهذا معنى كونه إماما وخليفة وسلطانا. كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس، فإذا رأينا رجلا يصلي بالناس كان القول بأنه إمام أمرا مشهودا محسوسا لا تمكن المكابرة فيه. وأما كونه برا أو فاجرا، مطيعا أو عاصيا، فذاك أمر آخر. إذن هذا معنى كلام أهل السنة لما يقول يزيد إمام بمعنى إيش؟ سلطان حاكم، وليس على مصطلحكم أيها الرافضة أن الإمام عندكم هو إيش؟ المعصوم وإلى آخره. قال فأهل السنة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء يزيد أو عبد الملك أو المنصور أو غيرهم كان بهذا الاعتبار، إذا باعتبار أنه إيش؟ حاكم، إمام بمعنى إيش؟ حاكم أو سلطان. طيب، ومن نازع في هذا فهو شبيه بمن نازع في ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وفي ملك كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم. وأما كون الواحد من هؤلاء معصوما فليس هذا اعتقاد أحد من العلماء. إذن ما أحد شارككم في هذه الضلالة أيها الرافضة، اعتقاد أن أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، هذه حصر ووقف على الرافضة. وكذلك كونه عادلا في كل أموره مطيعا في جميع أفعاله ليس هذا اعتقاد أحد من المسلمين. شوف كيف وضع الأمور في رصابها، كأنه يرد على هؤلاء المتزلفين من بني أمية أو حتى من بني العباس الذين يقولون أنكم من أهل البيت ويقولون عن خلفاء بني أمية الحسنات تقبل والسيئات، يقول لا، ليس هذا اعتقاد أحد من المسلمين. هذا هو الإنصاف منه رحمه الله، ما أحد قال ولا، وهذه كتب السنة مدونة واعتقادات الأئمة وغيرهم ممن كتبوا لم يقل أحد هذا أبدا. إذن وكونه وكذلك كونه عادل في كل أموره مطيعا في جميع أفعاله ليس هذا اعتقاد أحد من المسلمين. وكذلك وجوب طاعته في كل ما يأمر به وإن كان معصية لله ليس هو اعتقاد أحد من المسلمين. ليه؟ لأن عندنا قاعدة الشرعية إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن هؤلاء يشاركون فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله، يعني فيه أمور وإن كانوا ظلموا وإن كان فيهم جور لكن فيه أمور لا تقوم إلا بهم، فأي أمر فيه طاعة نشاركهم فيه وأي أمر فيه معصية لا نوافقهم عليه. قال فنصلي خلفهم الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات التي يقيمونها هم، لأنها لو لم تصلى خلفهم أفضى إلى تعطيلها، ونجاهد معهم الكفار ونحج معهم البيت العتيق ويستعان بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. فإن الإنسان لو قدر أن يحج في رفقة لهم ذنوب وقد جاءوا يحجون لم يضره هذا شيئا. شوف كيف المثال الرائع، يقول أقرب لك هذا المثال، إنسان حج مع زملائه وهو يعلم أنهم ذنوب ومعاصي، هل هذا ذنوب ومعاصي تأثر على حجه؟ يعني أن كل إنسان إيش؟ مؤاخذ بفعله. قال وكذلك الغزو وغيره من الأعمال الصالحة إذا فعلها البر وشاركه بذلك الفاجر لم يضره ذلك شيئا، فكيف إذا لم يكن فعلها إلا على هذا الوجه. ويستعان بهم أيضا في العدل في الحكم والقسم، فإنه لا يمكن عاقلا أن ينازع في أنهم كثيرا ما يعدلون في حكمهم وقسمهم ويعاونون على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان. فإذا غلب على الأمر خليفة كيزيد وعبد الملك والمنصور فإما أن يقال يجب منعه من الأمر وقتاله، وهذا رأي فاسد يؤدي إلى سفك الدماء وإن كان الخارج دينا، وقل ما أقرأه الآن يضع تحت خط لأنه مهم جدا، وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد في المدينة، وكبر الأشعث الذي خرج على عبد الملك في العراق، وكبر المهلب الذي خرج على أبيه في خراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم في خراسان، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. فإن عبد الله بن علي العباسي وأبا مسلم، من أبا مسلم اللي يسمى إيش؟ الخراساني، قتل خلقا كثيرا وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. هذه جديرة بمن يتأملها، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين وصلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من عباد الله المتقين ومن أهل الجنة فليس أفضل من علي وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. يقول الشيخ رحمه الله: علي رضي الله عنه وما فعل وما حصل لعدم القتال، وما فعل طلحة والزبير وعائشة في خروجهم ووقوع معارك، هذا أمر لم يحمدوه ولم يحمدهم الناس عليه، لأنه أدى إليه إلى سفك دماء المسلمين. قال: وكذلك فعل أهل الحرة، وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق، وكذلك أصحاب من الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين، والله يغفر لهم كلهم. وقد قيل للشعبي في فترة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيعه. أصابتنا فتنة، الكلام لا زال لمن؟ الشعبي. أصابتنا فتنة لم نكن فيها ضررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدافعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى. فقيل له: أجمل لنا التقوى. فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. رواه أحمد بن عبد الدنيا. وهذا من أفضل، إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، تعريف التقوى، تعريف طلق رحمه الله له. وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فترة ابن الأشعث. ما أقرأها الآن إذا تحت خط. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة من أحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتلهم في الفترة خلق كثير من أهل العلم والدين. ليه؟ لترتب مفاسد أعظم من المصلحة في ذلك الخروج. قال: وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفترة. هنا الشيخ سيدخل في مسائل فقهية دقيقة جدا، وهو التفريق بين أنواع القتال، حتى يكون طالب العلم على بينة وعلى بصيرة. وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة، وليس هذا موضع بسطة. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق، لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن لا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى أن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل. وقال بعضهم: لولا الشناعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. وهم بذلك قاصدون نصيحته، طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى. فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك. من هم أولئك؟ الناصحون. إذ لم يكن في الخروج مصلحة، في خروج من؟ الحسين. إذ لم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا في دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده. فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، يعني النية الطيبة اللي كانت عنده ما حصل منها شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك وصار سببا لشر عظيم. وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أجرى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ولم يثني على أحد لا بقتال في فترة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا بمفارقة جماعة. يعني يأتيك سؤال، لماذا أثنى على الحسن ولم يثني على الحسين مع أن كلا الاثنين إيش سيد شباب أهل الجنة؟ أثنى على الحسن وتحققت الأبوة في صلى الله عليه وسلم لأنه تنازل عن حقه من أمر هذه الرئاسة وترك أمر المسلمين لمعاوية، وبهذا حق دماء المسلمين. فالمصلحة اللي حصلت من الحسن ومن فعله أضعاف أضعاف. لكن ما هي المصلحة اللي حصلت من الحسين؟ الحسين أجر الناس به، أجر الناس ابن عباس ابن عمر أبو بكر بن هشام يقول له وحتى أسلمك الله من قتيل، ومع هذا كان يريد خير. وهذا الذي يرد به من أبلغ ما يرد به على هؤلاء الرافضة المجوس، هم الذين راسلوه وقالوا أقدم فإن الأمة كلها في انتظارك، وأرسلوا له الكتب تروى الكتب، وإنك ستحكم بعد أبيك و و و و ستقتل هؤلاء الظلمة وستفعل وستفعل. فلما وصل غدروا به هؤلاء الجردة، ثم الظلمة مثل ابن زياد وغيره ما مكنوه لا أن يذهب إلى يزيد ولا أن يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين اللي فيها الجهاد ولا أن يرجع إلى بلده، بل قتلوه فقتل مظلوما شهيدا. فلم يحصل كما يقول شيخ الإسلام بذلك الخروج لا مصلحة الدنيا ولا مصلحة دين. قال وقد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم. انتبه، من هو قائد هذا الجيش؟ فأول من غزا القسطنطينية جيش بعدهم معاوية وعليهم ابنه يزيد. إذن يزيد الذي شهد للجيش من؟ رسول. أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم. وكما قلنا وكررها الشيخ عدة مرات، حتى بعض المبشرين العشر المبشرين بالجنة لا يلزم من أنه لا يحدث منه ذنوب ومعاصي لأنه بشر، فيزيد بشر حدث منه وعلى. لكن يقول إذا كنت ولا بد أذكروا المثالب والمحاسن. من المحاسن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفورا لهم. من هو أمير هذا الجيش؟ هل استدرك قائد؟ هل قال إلا قائدهم ما يغفر لك؟ لا والله. طيب وفيهم من سادات الصحابة من كان أبو أيوب الأنصاري فحاصروها، ثم الفتن كالجمل وصفين والحرة ومقتل الحسين ووقعة مرج راهط وقتلة التوابين بعين الورد وفتنة ابن الأشعث وأضعف ذلك مما يطول ذكره، وأعظم من ذلك فتنة عثمان. ولهذا جاء في الحديث المرفوع الذي رواه الإمام أحمد في المسند وغيره ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي وقتل خليفة مضطهد بغير حق والدجال. من الخليفة المضطهد اللي قتل بغير حق؟ هو عثمان رضي الله عنه. أما قوله، قول من؟ الحلي الرافضي: السبي والحمل على الجمال بلا أقتاب. يعني يقول أنكم يا أهل السنة فعلتوا بالحسين وذرية كذا. قال فهذا من الكذب الواضح، ما استحلت الأمة محمد صلى الله عليه وسلم سبي هاشمية. هذه قاعدة هامة جدا وفائدة. ما استحلت الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما استحلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبي هاشمية. الأمة ما استحلت أن تسبي هاشمية القط، وإنما قاتلوا الحسين خوفا منه ومن أن يزيل عنهم الملك اللي هم من؟ بنو أمية. فلما استشهد فرغ الأمر وبعث بآله إلى المدينة، ولكن جهل الرافضة إليه المنتهى. يعني لا يوجد جهل مثل الجهل، ولكن جهل الرافضة إليه المنتهى. ولا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب، وفاعله والراضي به مستحق العقاب، ولكن ليس قتله بأعظم من قتل أبيه وقتل زوج أخته عمر وقتل زوج خالته عثمان. شوف كيف اللفتة الرائعة. قتله ظلم، قتله جريمة، لكن ليس قتله بأعظم من قتل أبيه. من هو أبيه؟ أنا مقتلها يعني قتل علي رضي الله عنه أعظم من قتل الحسين، ولا من قتل من زوج أخته. من هو زوج أخته؟ عمر بن الخطاب. ولا من قتل زوج خالته. من زوج خالته؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذه من أعظم اللفتات في الرد على هؤلاء الرافضة المجوس. قال الرافضي: وأنزل في الحسن والحسين قول الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الشيخ: فهذا باطل. كذب هذا، فهذا باطل، فإن الآية مكية بلا ريب، نزلت قبل أن يتزوج علي بفاطمة رضي الله عنها، لسه ما خلق ولا ولد الحسن والحسين. وشكف هؤلاء الرافضة الخبثاء. قال: فإن الآية مكية بلا ريب، نزلت قبل أن يتزوج علي بفاطمة رضي الله عنهما، وقبل أن يولد له الحسن والحسين. فإن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة في العام الثاني، ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر في شهر رمضان سنة 2. وقد تقدم الكلام على الآية الكريمة، وأن المراد بها ما بينه ابن عباس رضي الله عنهما من أنه لم تكن قبيلة من قريش إلا وبينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة، فقال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم. رواه البخاري. قال الرافضي: وتوقف جماعة في لعنه. صحح، احذف التاء، تصحيح مأخوذ من الأصل. وتوقف جماعة في لعنه، من اللي يقوله؟ الحلي، يعني يزيد، يعني يقول فيه ناس توقفوا في لعن يزيد، يعني كان يقول الواجب انكم ايش؟ ما تتوقفون، لازم تلعنون يزيد. قال الرافضي: وتوقف جماعة في لعنه، يعني يزيد، مع أنه عندهم ظالم، وقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقد سأل مهنا أحمد بن حنبل عن يزيد فقال: هو الذي فعل ما فعل. وقال له ولده صالح: إن قوما ينسبوننا إلى تولي يزيد. فقال: يا بني، وهل يواري يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقال: لما لا تلعنه؟ قال: وكيف لا ألعن من لعنه الله؟ قال الله تعالى: فلا عصيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل يكون فساد أعظم من نهب المدينة وسبي أهلها وقتل 700 من قريش والأنصار، وقتل 10,000 ممن لم يعرف من عبد أو حر حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا طبعا من الافتراء والكذب المبين تماما. حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتلأت الروضة، ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل النار. وقد قال عليه السلام: اشتد غضب الله وغضبي على من أراق دم أهلي وأذاني في عترتي. هذا كلام الرافضي وتلفيقه. قال الشيخ: فيقال: القول في لعنة يزيد كالقول في لعنة أمثاله من الملوك والخلفاء وغيرهم، ويزيد خير من غيره كالمختار الذي انتقم من قتلة الحسين. يعني يبغى يضربهم، وشوف اللي نصركم على زعمكم وهو المختار هذا أسوأ، فإنه ادعى أن جبريل ينزل عليه، وخير من الحجاج. ومع هذا فيقال: غاية يزيد أمثاله من الملوك أن يكون فساقا، يعني على أكبر من الفساق مثلا. فلعنة الفاسق المعين ليست مأمورا بها، إنما جاءت السنة بلعنة الأنواع. هذه مسألة هامة جدا، لعنة المعين أو لعنة النوع، تكفير المعين أو تكفير النوع. هذه المسألة مما زلت فيه أفهام وأقلام، فلا بد أن ينتبهها طالب العلم. قال الشيخ: فلعنة الفاسق المعين ليست مأمورا بها، إنما جاءت السنة بلعنة الأنواع، مثل لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله آكل الربا. إذن اللعن هنا على النوع ولا على المعين؟ على النوع السارق. أي نعم، من سرق من طيب، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله الخمر وعاصرها وغير ذلك. وذهب طائفة من الفقهاء إلى جواز لعنة المعين، وقيل إنه لا يجوز كما قال ذلك طائفة أخرى. والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين. طبعا الكراهة في اصطلاح الأئمة المتقدمين يا أخوان تعمل على إيش؟ على التحريم. وأنه يقول كما قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، لكن فلان بعينه ما لعنة. وفي البخاري أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فنهى عليه السلام عن لعنة هذا المعين مع كونه لعن شارب الخمر مطلقا. ومن المعلوم أن كل مسلم لا بد أن يحب الله ورسوله، إلا أن يكون منافقا فذاك ملعون. ومن جوز لعنة المعين لفسقه يقول ألعنه وأصلي عليه، هذا أيضا من كلام بعض الأئمة، يقول ألعنه وأصلي عليه. كيف؟ قال فإنه مستحق للعقاب فيلعن، ومستحق للثواب من وجه الإسلام فيصلى عليه. وهذا مذهب الصحابة وسائر أهل السنة والكرامية والمرجئة، ومذهب كثير من الشيعة الذين يقولون إن الفاسق لا يخلد في النار. وقالت الخوارج والمعتزلة وبعض الشيعة يخلد، وأجمعوا على أنه إذا تاب لم يخلد، والذي يلعن يزيد ونحوه يحتاج إلى ثبوت أنه فاسق ظالم. يعني على مذهب من يجيز لعن المعين الفاسق الظالم لا بد أن يثبت على زعمه أن يزيد فاسق ظالم، وأن لعنة الفاسق الظالم المعين جائزة، وإلى أن يزيد مات ولم يتب مما اجترم. انتبه، يعني التوبة يا أخوان، الكافر إذا أسلم، الإسلام يجب ما قبله ولا لا؟ طيب، ثم العذاب قد يرتفع موجبه لمعارض الراجح كحسنات ماحية ومصائب مكثرة. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك قاتل سارق نهب إلى آخره. وقد صح أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد. ونحن نعلم أن أكثر المسلمين لا بد لهم من ظلم، فإن فتح هذا الباب ساغ أن يلعن أكثر موت المسلمين. والله تعالى أمر بالصلاة على موت المسلمين، لم يأمر بلعنتهم. ثم الكلام في لعنة الأموات أعظم من لعنة الحي، لأنه يقول الكلام هذا يثيرونه وقد إيش؟ وقد مات يزيد. وقد صح عنه عليه السلام أنه قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وأما نقلك عن أحمد فالثابت عنه من رواية ابن الصالح أنه قال ومتى رأيت أباك يلعن أحدا، شو كيف أخوها الرافضي، ومتى رأيت أباك يلعن أحدا. ونقل عنه لعنته من رواية منقطعة ليست ثابتة عنه، إذن الرواية اللي نقلها عنه من رواية إيش؟ غير ثابتة عن إمام أحمد. وقوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله لا يدل على لعن معين، ولو كان كل ذنب لعن فاعله يلعن المعين الذي فعله للعن جمهور الناس، وهذا بمنزلة الوعيد المطلق لا يستلزم ثبوته في حق المعين إلا إذا وجد الشروطة وانتفت موانعه. وهكذا اللعن هذا بتقدير أن يكون يزيد فعل ما يقطع به الرحم، ثم إن هذا تحقق في كثير من بني هاشم الذين تقاتلوا من العباسيين والطالبيين. يعني إذا سحبنا كلامك في يزيد ترى بنسحب على من؟ على العباسيين والطالبيين الذين كلهم إيش؟ من بنو هاشم. فهل يلعن هؤلاء كلهم؟ وكذلك من ظلم قرابة الله لا سيما وبينه عدة آباء، أيلعنه بعينه؟ ثم إذا لعن هؤلاء لعن كل من شملها ألفاظه، وحينئذ فيلعن جمهور المسلمين. وقوله تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فعصمهم وأعمى أبصارهم وعيد عام في كل من فعل ذلك. فقد فعل بنو هاشم بعضهم ببعض أعظم مما فعل يزيد. والذي يقرأ البداية والنهاية للحافظ ابن كثير أو تاريخ الطبري يرى ما يظهر الشيب في الرأس مما فعل بنو العباس حتى مع بعض أمامهم وأقاربهم، وما فعلوه مع الطالبيين الذين ينسبون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن قلت بموجبه لعنت ما شاء الله من العباسيين والعلويين وغيرهم من المؤمنين. ولابن الجوزي كتاب في إباحة لعن يزيد يرد فيه على عبد المغيث الحربي فإنه كان ينهى عن ذلك. وقيل أن الخليفة الناصر لما بلغه نهي الشيخ عبد المغيث عن ذلك قصده وسأله عن ذلك، وعرف عبد المغيث أنه الخليفة ولم يظهر أنه يعلمه، فقال أنا قصدي كف الألسنة عن لعن خلفاء المسلمين وولاتهم. يعني هذا الإمام اسمه عبد المغيث كان ينهى عن لعن الخلفاء والأئمة. الخليفة الناصر تنكر وجاء وحط سؤال، الشيخ سوى نفسه ولا هو عرف ان هذا هو الخليفة، لكن سوى نفسه انه هذا سائل من الناس. قال لا انا قصدي كف الألسنة عن لعن خلفاء المسلمين وولاتهم، والا شوف كيف جرأت هذا الصدع بالحق، والا لو فتحنا هذا الباب لكان خليفتنا حق باللعن. أنت يعني خلي يقول ويسوي نفسه ما أعرف إنك الخليفة، وإلا لو فتحنا هذا الباب لكان خليفتنا أحق باللعن لفعله العظائم وجعل يحدث مظالم الخليفة. حتى قال له ادعني يا شيخ ادعني، وذهب خلاص عرف إن الشيخ طق في مقتل. شفت كيف هؤلاء العلماء الأعلام، شوف هذا الرجل الذي ينهى هذا الإمام ومن أئمة الصالحين من المسلمين ينهى عن لعن الخلفاء، لما جاء الظالم اللي يقول لا تلعنوا جاء شوف ماذا أسمعه وأقام عليه. قال لو فتحنا الباب خليفتنا لا يجب لعنها أكثر من ذلك، هذا مظالم كذا وفعلوا فعلوا فعلوا فعلوا فعلوا فعلوا فعل. فهذا أدرك أنه أصيب في مقتل فقال ادعوا لي الشيخ، وهرب من المجلس. ناتي إلى الكلام اللي أثاره الرافضة لسه ما رد عليه، اللي هو إنه يكون يزيد فعل ما فعل بأهل الحرة وقتل 10,000 من آخره. قال وأما فعله بأهل الحرة فإنهم لما خلعوه وأخرجوا نوابه، يعني أهل الحرة وفيهم صالحون وفيهم صحابة خرجوا على الخليفة الوالي ولو كان ظالم ولا ما خرجوا عليه، خرجوا عليه وفعلهم هذا خلاف السنة لا شك ولا ريب. قال فإنهم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وحافروا عشيرته أرسل إليهم مرة بعد مرة يطلب الطاعة فامتنعوا وصمموا، فجهز إليهم مسلم ابن عقبة المري وأمره أن ينذرهم ويهددهم، فإن أبوا قاتلهم، فإذا ظهر عليهم أنهب المدينة 3، وهذه من كبائره. هذا فعل لا شك، يعني علشان خرج القاتل هم يرجعون للطاعة، بس ما تستبيح المدينة بهذا الشكل، وهذه من كبائره. ولهذا قيل لأحمد أن اكتب الحديث عن يزيد، قال لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل، لكن لم يقتل جميع الأشراف ولا بلغ القتل 10,000 ولا وصلت الدماء إلى المسجد، بل ولا كان القتل في المسجد بل بظاهر المدينة في منطقة خارج المدينة في الحرة، ولذلك سمت مقتلة جيش مقتلة الحرة. ولكن ديدنكم أنكم لا تنقلون صدقا، وإن كان صدقا طرزتموه بكذب. لا تنقلون الصدق، وإن نقلتوا شيء لازم تخلعونه تلبسونه بالكذب. يعني شيء حدث فعلا، لكن مو على الرواية اللي ساقها هذا الرافض، كيف ساقها كما حدثت وكما ذكرها المؤرخون المسلمون الثقات. وأما الكعبة فلم تقصد بإهانة، وإنما قصدوا ابن الزبير، ولم يهدم يزيد الكعبة ولا أحرقها باتفاق المسلمين، ولكن طارت إلى الأستار شرارة من نار من امرأة فاحترقت الكعبة، فهدمها ابن الزبير وأعادها أحسن مما كانت على الوجه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه ملابسات القبيلة لا هدمها ولا أحرقها، شرارة من امرأهم أعلار طارت في هذه فأحرقت الكعبة. وأما خبر، وهذه بالعجيبة رحمه الله في رد على هؤلاء الرافضة، وأما خبر قاتل الحسين في تابوت من النار فهو كذب من لا يستحي من المجازفة، هذا كذب من لا يستحي من المجازفة. فهل يكون على واحد نصف عذاب أهل النار؟ فما بقي لإبليس وفرعون ولقتلة الأنبياء؟ يا رافضة إن كانت تكونوا بتحطون على يزيد نصف عذاب أهل النار، فرعون وهامان وقتلة الأنبياء وإبليس إيش بكي لهم؟ طيب طيب قال فما بقي لإبليس ولفرعون ولقتلة الأنبياء ولأبي جهل، فقاتل عمر وعثمان وعلي أعظم جرما من قاتل الحسين. اللي قتل عمر واللي قتل عثمان واللي قتل علي رضي الله عنه، هؤلاء أعظم جرما عند الله من من؟ ومن قتل الحسين. بل هذا الغلو الزائد يقابل بغلو الناصبة. من هم الناصبة؟ الذين يناصبون آل البيت العداء، الذين يزعمون أن الحسين من الخوارج الذين شقوا العصا، وأنه يجوز قتله لقوله عليه السلام: من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فضربوا عنقه كائرا من كان، أخرجه مسلم. وأهل السنة يقولون: قتل مظلوما شهيدا وقاتلوه ظلمة معتدون. شفت كيف الإنصاف؟ وأحاديث قتل الخارج لم تتناوله، فإنه لم يفارق الجماعة ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع أو المضي إلى يزيد داخل فيما دخل فيه سائر الناس معرضا عن تفريق الكلمة. لكن الظلمة ما مكنوه إيش من هذا وقتلوه مظلوما. هذا لما يقول أهل السنة أنه قتل مظلوما شهيدا. وكذلك الحديث لم يصح ولا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاهل اللي يقول لك النصف العذاب على قاتل الحسين. فإن العاصم لدم الحسين من الإيمان والتقوى أعظم من مجرد القرابة، فقد قال عليه السلام: لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. فقد أخبر عن عز أهله عليه بحكم الله الذي لا فرق فيه بين الشريف والدنيء. فلو زال العلوي المحصن رجم، ولو قتل قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. وكذلك إذا إذاء الرسول في عترته وصحابته وسنته من العظائم. قال الرافضي: فلينظر العاقل أي الفريقين أحق بالأمن، الذي نزه الله وملائكته وأنبياءه وأئمته ونزه الشرع عن المسائل الرديئة، ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم ويذكر أئمة غيرهم، أم الذي فعل ضد ذلك؟ قال له الشيخ: فنقول ما ذكرته من التنزيه إنما هو تعطيل وتنقيص لله ولرسوله، وذلك قول نفاة الصفات يتضمن وصفه تعالى بسلب صفات الكمال التي يشابه فيها الجمادات والمعدومات. فإذا قالوا لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا حب ولا بغض ولا رضا ولا سخط ولا يرى ولا يفعل بنفسه فعلا ولا يقدر يتصرف بنفسه، كانوا قد شبهوه بالجمادات المنقوصات فكانت تنقيصا وتعطيلا. هل نقول أخوانا أن الرافضة في باب الأسماء والصفات إيش؟ معتزلة، معتزلة جهمية. قال: وإنما التنزيه أن ينزه عن النقائص المنافية للكمال، فينزه عن الموت والنوم والسنة والعجز والجهل والحاجة، كما نزه نفسه في كتابه وتنزه أن يكون له فيها مثل. وأما الأنبياء فإنكم سلبتم ما لهم من الكمال وعلو الدرجات بحقيقة التوبة والاستغفار والانتقال من كمال إلى ما هو أكمل منه، وكذبتم بما أخبر الله به من ذلك، وحرفتم الآيات، وظننتم أن انتقال الآدمي من الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى ومن الغي إلى الرشد نقص، ولم تعلموا أن الذي يذوق الخير والشر ويعرفهما يكون حبه للخير وبغضه للشر أعظم ممن لا يعرف إلا الخير، كما قال عمر: إنما تنقض عروة الإسلام عروة العروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وأما تنزيه الأئمة فمن الفضائح التي يستحيا من ذكرها، لا سيما إمام لا ينتفع به في دين ولا دنيا أو هو شيء معدوم. يعني من راح السرداب. فأما تنزيه الشرع عظف فأما تنزيه الشرعي على المسائل الردية عشان يستقيم لك الكلام، فأما تنزيه الشرع عن المسائل الردية اللي قالها قبل شوي، قال الشيخ فقد مر أن أهل السنة ما اتفقوا على مسألة رديئة بخلاف الرافضة. ثم بالضرورة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالصلاة على علي ولا على الاثني عشر لا في صلاة ولا في خارجها معينة، وأن الصحابة والتابعين ما فعلوا ذلك في صلاة قط، فمن أوجب الصلاة على الاثني عشر في صلاة أو أبطل الصلاة بإهمال الصلاة عليهم فقد بدل الدين. الرافضي يقول أنتم بدلتم الدين، كيف ما تصلون على الاثني عشر؟ ليه ما تصلون عليهم في صلاتكم؟ ليه ما تعترضون عنهم؟ قال الشيخ اللي يدعي ان ثبوت الصلاة عليهم في الصلاة هذا قد بدل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلوا كما رأيتموني، هل ثبت في صلاة ان صلى على الائمة اثنى عشر؟ صلوا كما رأيتموني يصلي. قال فقد بدل الدين، فان قيل المراد يصلي على آل محمد قيل فيدخل فيهم بنو هاشم وأمهات المؤمنين، والإمامية هي ذمود بني العباس، وهم من بني إيش؟ من بني هاشم ولا من بني هاشم؟ طيب، والعجب من هؤلاء الرافضة يدعون تعظيم آل محمد وهم سعوا في مجيء التتار حتى قتلوا خلقا من آل محمد صلى الله عليه وسلم من بني علي وبني العباس. يعني يقول الأفعال تكذب الأقوال، انتم الان تدعون حبار البيت، من اللي هو نصير الشرك الطوسي الذي كان رسولا لهلاكم؟ اليس بغداد في وقت بني العباس مليئه من بني هاشم وبني احفاد علي وغيره من الهاشميين الذي تسبب في قتلهم؟ من انتم ايها الرافضه؟ كيف تدعون هذا الحب وانتم اللي سببتم في قتلهم؟ قال والاماميه يذمون بني العباس، والعجب من هؤلاء الرافضة يدعون تعظيم آل محمد وهم سعوا في مجيء التتار حتى قتلوا خلقا من آل محمد صلى الله عليه وسلم من بني علي وبني العباس وسبوا نساءهم وأولادهم وقتلوا 1,000 و800,000 يعني 1,800,000 قتيل في معركة بغداد اللي قاده لكم. وفي الصحيح قال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته. الحديث واتفق المسلمون على أن آل العباس من ذوي القربى، وكذا بن الحارث بن عبد المطلب، وأنهم من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة، وعند بعض المالكية والحنبلية آل محمد أمته، وعند طائفة من الصوفية هم الأتقياء من أمته، ثم جمهور الفقهاء لا يجبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله في الصلاة، ومن أوجب الصلاة على آل عموما لم يجوز الاقتصار على بعض الآل، وكذلك إبطال الصلاة بالصلاة على خليفة من الخلفاء معين قول باطل، فلو دعا لمعين أو عليه لم تبطل صلاته عند أكثر العلماء، فقد قرأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم ويلعن آخرين بأسمائهم. يعني يقول إن من دعا لإمام أو هذا ما تبطل الصلاة بهذا، لا تبطل الصلاة عليه، وإن كان هذا خلاف الأولى لكن لا تبطل الصلاة بهذا. قال الشيخ الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه، قال الرافضي إن الإمامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين وكمالاته لا تحصى قد رواها الموافق والمخالف، من المخالف يقصدون به؟ أهل السنة. ورأوا الجمهور، من يقصدون بالجمهور؟ لا، يقصدون بالجمهور السنة. ورأوا الجمهور قد نقلوا عن غيره مطاعن ولم ينقلوا في علي طعنا، أتبعوه وجعلوه إماما لهم وتركوا غيره، فنذكر منها شيئا يسيرا مما هو صحيح عندهم ليكون حجة عليهم يوم القيامة. فمن ذلك ما رواه بالحسن الأندلسي في الجمع بين الصحاح الستة عن أم سلمة أن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت نزلت في بيتها وهي جالسة عند الباب، فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال إنك إلى خير، إنك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسين، فجعل لهم بكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا كلام الرافضي. يقول الشيخ فنقول الأحاديث الثابتة في الفضائل لأبي بكر وعمر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي، هذا لا شك ولا ريب. يعني ما ورد في الخلفاء الثلاثة أكثر وأكثر صحة من ناحية الإسناد وتواترا من ما ورد في علي، وإن كان أيضا أهل السنة يقرون بفضائل علي رضي الله عنه. ثم أكثر الأحاديث التي أوردها وذكر أنها في معتمد قول الجمهور من أبين الكذب على علماء الجمهور، حط تحت هذا الكلام. إذن هذا من شوف ما في حديث نقلوه لو ثبت كذبه، حتى تعرف أنهم قوموا بهت وقوموا كذب. قال من أبين الكذب على علماء الجمهور، وما صح منها ليس فيه ما يدل على فضل علي على أبي بكر وغير علي فيها مشارك. وأما فضائل الشيخين فخصائص لهما لا سيما فضائل أبي بكر، فإن عامتها خصائص لم يشرك فيها غيره. وأما ما ذكره من المطاعن فلا يمكنه أن يوجه على الثلاثة من مطعن إلا وجه الناصبي على علي مثله. وأما قوله قول الرافضي إنهم جعلوه إماما لهم حيث نزهه المخالف والموافق وتركوا غيره حيث يروى فيه من يعتقد إمامته من المطاعن ما يتعرف إمامته، يقول الشيخ فيقال هذا كذب بين، هذا كذب بين، فإن علي رضي الله عنه لم ينزه المخالفون بل القادحون في علي طوائف متعددة وهم أفضل من القادحون في أبي بكر وعمر وعثمان، والقادحون فيه أفضل من الغلاة فيه. فإن الخوارج متفقون على كفره وهم عند المسلمين كلهم خير من الغلاة الذين يعتقدون إلهيته ونبوته، يعني مع أن هؤلاء شر وهؤلاء شر لكن شر الخوارج أخذ من شر من اعتقد إلهيته ونبوته، بل هم والذين قاتلوه من الصحابة والتابعين خير عند جماهير المسلمين من الرافضة الاثني عشرية الذين اعتقدوه إماما معصوما. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ليس في الأمة من يقدح فيهما إلا الرافضة، إلا الرافضة. والخوارج المكفرون لعلي يوالون أبا بكر وعمر ويترضون عنهما، والمروانية الذين ينسبون عليا إلى الظلم ويقولون إنه لم يكن خليفة يوالون أبا بكر وعمر مع أنهما ليس من أقاربهما، فكيف يقال مع هذا إن علي نزه الموافق والمخالف بخلاف الخلفاء الثلاثة؟ هذا من الكذب. ومن المعلوم أن المنزهين لهؤلاء أعظم وأكثر وأفضل، وأن القادحين في علي حتى بالكفر والفسوق والعصيان طوائف معروفة وهم أعلم من الرافضة وأدين، والرافضة عاجزون معهم علما ويدا، يعني الخوارج من ناحية العلم والقوة أحسن من الرافضة، لا علم ولا قوة. فلا يمكن الرافضة أن تقيم عليهم حجة تقطعهم بها، ولا كانوا معهم في قتال منصورين عليهم، والذين قدحوا في علي رضي الله عنه وجعلوا كافرا وظالما ليس فيهم طائفة معروفة بالردة عن الإسلام، بخلاف الذين يمدحونه ويقدحون في الثلاثة كالغالية الذين يدعون إلهيته من النصيرية وغيرهم. إذن جاك النصيرية الآن حكم النصيرية هم من يعتقدون إلهية علي رضي الله عنه، وكالإسماعيلية الملاحدة الذين هم شر من النصيرية، وكالغالية الذين يدعون نبوته، فإن هؤلاء كفار مرتدون. إذن هؤلاء النصيرية الإسماعيلية هؤلاء إيش؟ ومن ادعوا نبوته هؤلاء يقولون شيء كفار مرتدون، كفرهم بالله ورسوله ظاهر لا يخفى على عالم بدين الإسلام، فمن اعتقد في بشر الإلهية أو اعتقد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهذه المقالات ونحوها مما يظهر كفر أهلها لمن يعرف الإسلام أدنى معرفة. وهذا الأمر أيها الأحبة كتب الدروز وكتب النصيرية وكتب الإسماعيلية تفوح بهذا الكفر الأكبر الذي قال الشيخ فيه في موطن آخر إن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، بل قال الشيخ إن ذبيحة النصراني واليهودي كما تعلمون إيش تحل للمسلم، ونكاح المحصنات من اليهوديات والنصارين، لكن هؤلاء لا تحل ذبائحهم ولا تحل نسائهم حتى على وجه السبيل. قال الشيخ بخلاف من يكفر عليا ويلعنه من الخوارج وممن قاتله ولعنه من أصحاب معاوية وبني مروان وغيرهم، فإن هؤلاء كانوا مقرين بالإسلام وشرائعه، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت العتيق ويحرمون محارم الله ورسوله، وليس فيهم كفر ظاهر، بل شعائر الإسلام وشرائعه ظاهرة فيهم معظمة عندهم، وهذا أمر يعرفه كل من عرف أحوال الإسلام. فكيف يدعى مع هذا أن جميع المخالفين من الزهود دون الثلاثة؟ بل إذا اعتبر الذين كانوا يبغضونه ويوالون عثمان، والذين كانوا يبغضون عثمان ويحبون عليا، وجد هؤلاء خيرا من أولئك من وجوه متعددة. ولو تخلى أهل السنة عن موالاة علي رضي الله عنه لم يكن في المتولين لهم من يقدر أن يقاوم المبغضين له من الخوارج والأموية والمروانية، فإن هؤلاء طوائف كثيرة، ومعلوم أن شر الذين يبغضونه هم الخوارج الذين كفروه واعتقدوا أنه مرتد على الإسلام واستحلوا قتله تقربا إلى الله تعالى، حتى قال شاعرهم عمران بن حطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ منذ العرش إرضانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. من هو قاتل علي؟ طيب، فعارضه شاعر أهل السنة، عارض من؟ عمران بن حطان الخارجي، فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه لعنا وألعن عمران بن حطان. إذن أهل السنة هم الذين انتصروا لعلي. يقول: لو تخلى أهل السنة يا مغفلين يا رحم يا حمير الأرض، لو تخلى أهل السنة عن موالاة علي ما وجدتم من يدافع عنه، لأنكم أنتم لا يقبل دفاعكم، لأنكم إما غلاة وإما تدعون عصمته، وهذا يخرجكم من الملة. لكن أهل السنة هم الذين عرفوا فضائله، وهم الذين دافعوا عنه، وهم الذين يوالونه ويحبونه، حتى صنف النسائي رحمه الله مجلدا في فضائل علي رضي الله عنه. وهؤلاء الخوارج كانوا موجودين في زمن الصحابة والتابعين يناظرونهم ويقاتلونهم، والصحابة اتفقوا على وجوب قتالهم، ومع هذا فلم يكفرهم، ولا كفرهم علي رضي الله عنه. شوف كيف يعني ورع وتقوى وعلم هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. ما شوف، مع أن الخوارج خرجوا عليه وكفروا، ما كفرهم. لما سئل قال: إخواننا إيش بغوا علينا. وأما الغالية في علي رضي الله عنه فقد اتفق الصحابة وسائر المسلمين على كفرهم، وكفرهم علي ابن أبي طالب نفسه وحرقهم بالنار، الذي ردعوا قالوا: إن أنت ربنا وإن الرعد صوتك والبرق تبسمك، أمر بحفر الأخاديد وإحراقهم بالنار. وأما الخوارج فلم يقاتلهم علي حتى قتلوا واحدا من المسلمين وأغاروا على أموال الناس فأخذوها، فأولئك حكم فيهم علي وسائر الصحابة بحكم المرتدين، وهؤلاء لم يحكموا فيهم بحكم المرتدين. يعني الذين قالوا حكم هو الصحابة لأنهم مرتدين، لكن الخوارج ما حكم بأنهم مرتدين. وهذا مما يبين أن الذين زعموا أنهم والوه دون أبي بكر وعمر وعثمان يوجد فيهم من الشر والكفر باتفاق علي وجميع الصحابة ما لا يوجد في الذين عادوه وكفروه. وتبين أن جنس المبغضين لأبي بكر وعمر شر عند علي وجميع الصحابة من جنس المبغضين لعلي. وحديث الكساء صححه الترمذي، وأما مسلم فأخرجه من حديث عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر الأسود، فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الآية. وهذا الحديث قد شركه فيه فاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم، فليس هو من خصائصه. يعني كيف تجعلون حديث الكساء أن هذا من أعظم خصائص علي؟ طيب فاطمة اشتركت معه في الكساء، الحسن والحسين اشتركوا معه في الكساء، كيف يفرد علي بهذه الخصوصية؟ هو وإياهم مشتركون في هذه الفضيلة. ومعلوم أن المرأة لا تصلح للإمامة، مع أن فضل فاطمة رضي الله عنها، لكن يقول المرأة لا تصلح للإمامة. فعلم أن هذه الفضيلة لا تختص بالأئمة، لأن المرأة لا تتولى، ومع هذا فضائل فاطمة رضي الله عنها أشهر من نار على علم، بل يشركهم فيها غيرهم. ومضمونه الدعوة، إيش مضمون هذا الحديث؟ الدعوة أن يذهب الله عنهم الرجس يطهرهم تطهيرا. والصديق قد أخبر الله عنه في سورة الليل أنه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما دخل علي في الأتقى حينئذ لأنه لم يكن له مال حينئذ، بل دخل فيها فتحت خيبر وصار ذا مال. قال الرافضي في قوله إذا لقيتم الرسول فقدموا بين رجلكم صدقة، قال علي ما عمل بهذه الآية غيري. قال الشيخ فيقال الأمر بالصدقة لم يكن واجبا على المسلمين حتى يكون عصاة بتركه، وإنما أمر بها من أراد النجوى، أمر بها من أراد النجوى، فاتفق أنه لم يرد النجوى حينئذ إلا من؟ إلا علي، فتصدق لأجلها. وهذا كوجوب الهدي لمن أراد المتعة، ووجوب على من أحصر، ووجوبه الفدية على من به أذى، ووجوب الكفارة على من حنس، ثم لم تطل مدة الأمر بالصدقة عند النجوى، فما اتفق ذلك إلا لعلي رضي الله عنه فتصدق بدرهمين أو نحوهما. وهذا أبو بكر قد تصدق مرة بماله كله وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما أبقيت لأهلك؟ قال الله ورسوله. إذن نعم علي له فضيلة وتصدق، لكن كيف لا ترى إلا هذه الفضيلة وأنت نسيت أن أبو بكر جاء ماله كله كله، وعمر كان ينافسه ولما راد له قال قال خلاص أتوب يا الله ما عاد أنافس أبو بكر لهذا. فعلي على خير وأبو بكر على خير أعظم. قال وعن محمد بن كعب القرظي قال افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار والعباس وعلي، فقال طلحة معي مفاتيح البيت ولو أشاء بت فيه، وقال العباس أنا صاحب السقاية ولو أشاء لبت في المسجد، وقال علي لقد صليت إلى القبلة 16 قبل الناس وأنا صاحب الجهاد، فنزلت أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية. فيقال هذا اللفظ لا يعرف شيء من كتب الحديث المعتمدة، يعني على عكس الرافض الكذاب، بل دلالات الكذب عليه ظاهرة. منها إيش؟ منها أن طلحة بن شيبة لا وجود له، إنما خادم الكعبة هو شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة، وهذا مما يبين لك أن الحديث لم يصح. طامة أخرى، ثم فيه قول العباس لو أشاء بت في المسجد، فأي كبير أمر في مبيته في المسجد حتى يتمتع بهذا؟ أي واحد يقدر يبيت في المسجد؟ ثم فيه قول علي صليت 16 قبل الناس، فهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة، فإن بين إسلامه وإسلام زيد وأبي بكر وخديجة يوم أو نحوه، فكيف يصلي قبل الناس في 16؟ يعني هو اللي صلى والناس ما صلوا، اللي أسلموا أبو بكر وخديجة وهذا لا قبل ما يصلي في 16. وأيضا فلا يقول أنا صاحب الجهاد وقد شاركوا في عدد كثير جدا، فهذا الحديث موضوع، فتخطعت هذا الكلام. ويرد عليه بما في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال كنت عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رجل لا أباري ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحج، وقال آخر ما أباري ألا أعمل عملا في الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وذكر آخر الجهاد وقال هو أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله أجعلتم سقاية الحج. إذن هذا سبب نزول الآية وليس سبب نزول الكذب الذي افتراه هذا الرافضي. فهذا ليس من خصائص علي، إذ الذين آمنوا وجاهدوا كثير، وقد قال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله الآية، ولا ريب أن جهاد أبي بكر بماله ونفسه أبلغ من جهاد علي وغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، هذه أمن الناس يعني على الإطلاق. وقال عليه السلام ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر، وأبو بكر كان مجاهدا بلسانه ويده، وهو أول من دعا إلى الله أبو بكر، وأول من أوذي في الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشاركا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته وجهاده، حتى كان هو وحده معه في العريش يوم بدر، وحتى أن أبا سفيان يوم أحد لم يسأل إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر لما قال أفيكم محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فقال أفيكم ابن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم يعني ما توجيت منهم، فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله، إن الذي عددت أحياء وقد أبقى الله لك ما يحزنك، ذكره البخاري. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.